إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى الباب 50، وهو باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجامة هي شرط الجلد وإخراج الدم بالمحجمة، هي الآلة التي تستعمل في هذا، وهي طريقة من طرق العلاج التي كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث فضلها وأنها شفاء. وسبحان الله، يعني من يعني إعجاز السنة النبوية ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأطباء يعني المعاصرون كانوا إلى وقت قريب ينكرون فوائد الحجامة وكذا، إلى أن بدأوا يعني أظن يمكن في ألمانيا بالذات يعني مدرسة يعني كبيرة وكذا تبنت يعني فائدة الحجامة وصارت يعني أكبر مستشفيات تجريها وكذا، وتبعتها يعني دول كثيرة يعني، وهنا في أمريكا حتى يعني يوجد في بعض المستشفيات الحجامة على نفس يعني الطريقة النبوية لفوائدها. فيقولون يعني أن الحجامة تكون إخراج يعني للدم الفاسد الذي يتجمع في مواضع معينة، هناك مواضع معينة في الجسم يتجمع فيها الدم ويتراكم يعني على مر الأوقات، ويكون يعني كمية معينة من الدم فيها يعني أكبر قدر من الآفات والمؤذيات وكذا، فتستخرج هذا الدم الفاسد أو كذا بطريقة الحجامة، تحصل يعني تنقية للجسم وتنقية للدم وكذا. وطبعا يشبهها التبرع بالدم، بس الحجامة يعني أفضل للتبرع بالدم، يتبرع بالدم فيحصل يعني تجديد لنشاط الدورة الدموية وكذا، وفيها نشاط للجسم وقوة وصحة وكذا. لكن الحجامة يعني أحسن لأنها ليست استخراج يعني أي دم، وإنما يعني مواضع معينة في الجسم يعرفها الحجامون، يستخرجون منها نوعية معينة من الدم هي التي تكون يعني أكثر تضررا وتكون يكون بقاؤها يعني مؤذيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على الحجامة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كنوع من التداوي، سواء يعني تفعل الحجامة يعني حتى يفعلها الإنسان الصحيح يعني الذي ليس بمريض من باب الوقاية وتقوية الجسم وتقوية مناعته وكذا، ويفعلها المريض أيضا من باب التداوي والعلاج والشفاء. الحديث الأول ساق الإسناد إلى إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. هنا الحديث في أوله أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن كسب الحجام. طبعا سبب هذا السؤال يعني الأجرة التي يتقاضاها الحجام الذي يعمل في هذه المهنة أو الحرفة أو كذا. فطبعا سبب هذا السؤال أنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني كراهة تقاضي الأجرة على الحجامة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. ورد في أحاديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التكسب بالحجامة وكذا، لكن في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام يعني عطية وأعطاه مالا، فكيف التوفيق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول كسب الحجام خبيث ومع ذلك يعني قد أعطى الحجام؟ فبعض العلماء يعني حمله على يعني باب التوفيق، قالوا يعني يكون النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، وأنه يعني يستحسن أنه لا يتقاضى أجرة على هذا العمل. والبعض يعني قال هو للتحريم إذا تقاضاه على سبيل الأجرة والاشتراط، يعني اشترط أجرة معلومة على هذا العمل، لكن إذا تقاضاه على سبيل العطية والهبة يعني يستحب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن المحتجم يعطي الحجام ما تيسر بدون أن يشترط الحجام يعني أجرة محددة في بداية العمل أو كذا. ولماذا يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم التكسب من هذا العمل؟ طبعا يعني الحكمة يعلمها الله تعالى، لكن قالوا يعني هذا العمل فيه يعني ملابسة للنجاسات وكذا، ولأن الحجام أحيانا يشفط الدم يعني بفمه يعني من ضمن آلات الحجامة أو كذا، ربما يستعمل فمه في استخراج يعني الدم وبعد ذلك يعني يضعه بعيدا وقد يدخل إليه الدم وكذا، والدم فيه يعني نجاسة وكذا واستقذار وكذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحبذ على هذا العمل يعني أن يقبل عليه الناس ويكون يعني من المهن التي يمتهنها العدد الكبير وكذا، ولكن يعني إذا عرف الناس يعني أن كسب الحجام يعني خبيث وأنه شيء يعني غير لائق أو كذا فيمتهن يعني أقل عدد ممكن أو كذا. هذا طبعا في من يتقضى بأجرة، لكن لو أن شخصا فعله على سبيل الإحسان للناس والمساعدة لهم أو كذا فهذا طبعا إن شاء الله يكون محسنا يعني ومأجورا على هذا يعني. وكذلك أيضا يعني نجد أن الشريعة الإسلامية في بعض المواضع هناك يعني بعض الأشياء الشرع يعني حرص الشرع فيها على أن يتعامل فيها الناس بالمروءة، ويعني أن مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن يتقاضى عليها أجرة حتى لا ينعدم المعروف بين الناس وكذا. فهناك نجد بعض الأشياء الشرع ينهى عن بيعها، زي مثلا النهي عن بيع النار وبيع الماء وبيع هذه الأشياء، يعني كأنها أشياء من الضروريات وكذا ينبغي أن يتعاطاها الناس يعني فيما بينهم ويتبادلونها بدون يعني مقابل وكذا. أحيانا الشرع ينهى عن المقابل في بعض الأمور التي يكون يعني من مقصود الشارع فيها أنها يعني من جنس الإحسان إلى الناس الذي ينبغي أن يكون يعني عن طيب نفس وبدون يعني طلب مقابل وكذا، ولكن من الجهة الأخرى أن الذي أحسن إليه يكافئ يعني هؤلاء ويجيب عنها يعني بهدية أو بعطية أو نحو ذلك. طيب المهم أن أنس رضي الله عنه سئل عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة اسمه الحجام الذي حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو طيبة واسمه نافع، وكان مولا يعني أو عبدا من العبيد لأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أو لغيره، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر له يعني أعطاه صاعين من الطعام، الصاع يعني حوالي 2 كيلو جرام ونصف تقريبا أو 3 كيلو جرام أو نحو ذلك، فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، والخراج هو يعني المبلغ اليومي المقرر على العبد أو الأسبوعي أو كذا. أحيانا يعني يتفق السيد مع عبده أن يعمل العبد يعني ويسدد للسيد، يعمل عند الآخرين يعني ويسدد لسيده نسبة معينة من المال الذي يجمعه مبلغا محددا من المال، والباقي يكون للعبد أو كذا. فكأن هذا العبد يعني كان عليه مقدار من المال لمواليه، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخفضوا عنه المبلغ المقرر عليه، وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثلي يعني من أحسن وأفضل ما تداويتم به الحجامة. الحديث الذي بعده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره، فهذا أيضا فيه جواز يعني إعطاء أجرة للحجام. الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين. على الأخدعين، والأخدعان قالوا هما عرقان في جانبي العنق، عرقان في جانبي العنق، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الأخدعين، يعني يشرد بالمشرف عند هذين العرقين ويسحب يعني منهما بعض الدم. في العادة أواني الحجامة كقوارير زجاجية كذا، يعني تسخن بطريقة معينة، تكون يعني ساخنة وكذا، وبعدين توضع على الجلد يعني بقوة بعد ما يشرط، يعني يشرط أو يوضع على الجلد أو كذا، بحيث يعني بيكون فيه زي تفريغ لضغط الهواء، وضغط الهواء يسحب يعني الدم وكذا. وأحيانا تستعمل آلات أخرى أو يستعمل الفم في سحب الدم أو كذا. وبين الكتفين أيضا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الأخدعين اللي هم العرقان اللذان في جانبي العنق، واحتجم أيضا بين الكتفين يعني على الظهر بين الكتفين من جهة الظهر. وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. فهنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك؟ فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. برضو إيه توضيح لحديث الحجام الذي حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهله حتى وضعوا عنه من خراج، فهنا توضيح لذلك أن الخراج الذي عليه كان 3 آصع، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع عنه صاعين، يعني جعل الخراج الذي عليه جعله صاعين فقط، وكلم أهله حتى تنازلوا عن صاعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، والكاهل هو أعلى الظهر ما بين الكتفين، فنفس ما ذكر في الأحاديث الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بين الكتفين، فهو بين الكتفين هو نفسه الكاهل. وكان يحتجم 17 و19 و21، فهذا أيضا من يعني الإعجاز الذي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يوصي بالحجامة في هذه الأيام من الأشهر القمرية، يعني في ليلة 17 أو اليوم الليلة أو اليوم يعني اليوم بليلته، اليوم 17 من الشهر الهجري أو اليوم 19 من الشهر الهجري أو اليوم 21 من الشهر الهجري. وقالوا يعني أن يعني حركة الدم في جسم الإنسان مرتبطة بالقمر، يعني زي موضوع المد والجزر، موضوع المد والجزر الذي في ماء البحر، يعني حركة القمر يعني حول الشمس وكذا لها تأثير في يعني تقدم مياه البحر إلى الأمام أو تراجع مياه البحر إلى الخلف. فنفس الشيء قالوا يعني أن دم الجسم أيضا يعني يحصل فيه ما يشبه المد والجزر وكذا، وهذه الأيام بالذات تكون أنسب الأيام لاستخراج يعني جميع الدم الفاسد وعدم يعني بقاء شيء منه في الجسم، يعني يكون يعني الجسم مؤهلا أنه عندما يوضع أداة الحجامة في هذه الأيام أنه ينسحب يعني أكبر قدر من الدم وبيسر وسهولة. لكن يعني ذكر العلماء والأطباء أيضا أن الحجامة في جميع الأيام يعني نافعة إن شاء الله تعالى، ولكن في هذه الأيام بالذات يكون نفعها يعني أكبر وأحسن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. ملل هذا اسم مكان، اسم مكان بين مكة والمدينة، اسم موضع بين مكة والمدينة. فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وهو محرم، كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما واحتجم وهو محرم في هذا الموضع اللي هو ملل، واحتجم فيه على ظهر قدمه، وهذا أيضا موضع آخر من مواضع الحجامة. والجسم يعني يوجد فيه مواضع متعددة يعني صالحة لأن احتجم فيها، ودائما أهل الخبرة بالحجامة يسألون الذي يأتيهم يعني عن عما يشكو منه، أو كذا إذا كان يشكو مثلا من مرض في يعني في يعني بطنه أو رأسه أو رجله أو يده أو كذا، يعني موضع الشكوى منه في جسده وكذا، ويحددون أنسب مكان للحجامة يكون نافعا لهذا المريض. طيب الباب الذي بعده باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباب 51. النسخة التي معكم فيها يعني خطأ مطبعي، مكتوب باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن باب القراءة هذا يعني سبق من قبل، وهذا الباب الذي معنا هو باب الأسماء، وذكر فيه المؤلف أحاديث في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له أسماء متعددة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهناك يعني أسماء يعني سماه الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم، فهو النبي وهو الرسول، وقال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فعد العلماء هذه الأوصاف أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسماء وصفات في نفس الوقت، يعني تدل على اتصافه صلى الله عليه وسلم بما فيها. فهو صلى الله عليه وسلم الشاهد والمبشر والنذير والداعي إلى الله، وهو السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وسماه الله تعالى نورا، سماه الله تعالى نورا، وسماه الله تعالى ذكرا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، ذكرا رسولا يتلو عليكم. فرسولا هنا إيه؟ تفسيرا لقوله ذكرا رسولا، هذا الذكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى إن قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكذا، يعني من ضمن التفسيرات أيضا حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أعدائه وكذا، وإن كان طبعا التفسير الأصح يعني أن المراد به القرآن الكريم والسنة النبوية. فتعددت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر العلماء أيضا يعني أنه يعني كان من عادة العرب يعني أنه كلما شرف الشيء وعظم قدره عندهم وكان لهم يعني به مزيد اهتمام وعناية، كلما كثروا أسماءه يعني وتعددت أسماءه، ويكون تعدد الأسماء علامة على شرف هذا الشيء وقدره ومنزلته وكذا. فمن هذا الباب يعني تعددت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه الأسماء ورد في الكتب السابقة وفي القرآن الكريم أيضا، سماه الله تعالى أحمد وسماه الله تعالى محمد، آمنوا بما نزل على محمد، وقال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم عديدة، يعني بعض العلماء توسع في هذا الباب يعني حتى يعني بلغت يمكن نحو 300 اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يستخرجونها من القرآن والسنة والآثار وما روي في الكتب السابقة ونحو ذلك. طيب هنا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، قال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي. محمد وأحمد معناهما واضح، فلم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما اسمان يعني مشتقان من الحمد، الحمد وهو الشكر والثناء الجميل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني أحمد ومحمد بمعنى أنه محمود وممدوح، أنه أهل للحمد وأهل للمدح والثناء الجميل صلى الله عليه وسلم. قال وأنا الماحي، وهذا الاسم فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. وتفسير الماحي قال الذي يمحو الله بي الكفر، هذا من أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم، الماحي الذي يمحو الله به الكفر. قال وأنا الحاشر، من أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم الحاشر، قال الذي يحشر الناس على قدمي أو على قدمي، بعض الروايات على قدمي أو على قدمي صلى الله عليه وسلم. قال معنى يحشر الناس على قدمي يعني على أثري، فهو أول الناس يحشر يعني صلى الله عليه وسلم. الحشر هو يعني كما ذكرنا في دروس رمضان يعني أن الحشر يأتي بمعان، الحشر في يوم القيامة له معنيان، النوع الأول هو الحشر من القبور إلى أرض المحشر اللي هي الأرض التي يقع فيها الحساب الناس، فالحشر هو الجمع يعني جمع الناس في مكان واحد، فيحشر الناس يعني يجمعون من قبورهم التي كانت متناثرة ومتفرقة فيساقون ويجمعون حتى يكونوا مجتمعين في صعيد واحد أو في مكان واحد. ثم الحشر الثاني في يوم القيامة هو حشر أهل الموقف بعد انتهاء الحساب إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله تعالى، حشر المؤمنين إلى الجنة وحشر الكافرين إلى النار والعياذ بالله تعالى، كما قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا والعياذ بالله. نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قالوا أي قالوا وفدا راكبون، معنى وفدا معناه راكبون يعني يحشرون راكبين على دواب مكرمين وكذا، بعد انتهاء الحساب المتقون يحشرون إلى الجنة يعني راكبين، يؤتى بدواب لتكريمهم وإركابهم، ويعني الملائكة توجههم إلى طريق الجنة، والمجرمون يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما وغير ذلك ويساقون إلى النار والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاشر يعني أول من يحشر، وبعدين الناس على قدمه يعني على أثره يأتون من بعده، هو أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وسلم، قال أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من تنشق عنه الأرض ويخرج من قبره صلى الله عليه وسلم، وأول أيضا من يحشر إلى أرض الحساب والموقف والناس بعده، وأيضا في الحشر إلى الجنة هو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، أول من يستفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم. فالحشر بمعنييه هو صلى الله عليه وسلم الحاشر، يعني هو أول من يحشر الناس يأتون بعده. وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه العاقب، ومعنى العاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب، فذكر خمسة أسماء في هذا الحديث. الحديث الذي بعده عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة. من أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة وهو نبي التوبة. وأنا المقفى، وأنا المقفى أي الذي اتبع آثار سابقيه من الأنبياء، قالوا المقفى أي الذي اتبع آثار سابقيه من الأنبياء. قال وأنا الحاشر، شرحنا معنى الحاشر. قال ونبي الملاحم، ونبي الملاحم، الملاحم جمع ملحمة، والملحمة تأتي بمعنى المعركة الحربية، المعارك الحربية يعني العظيمة الكبيرة، تسمى ملحمة، المعركة الكبيرة العظيمة الفاصلة كذا تسمى ملحمة. و يعني جرت عادة العلماء أن يسموا المعارك التي تقع بين المسلمين وغير المسلمين يسمونها الملاحم. الملحمة هي المعركة التي تقع بين المسلمين وغير المسلمين، وأما أو بين المسلمين والكفار، يعني غير المسلمين والكفار، فبين المسلمين والكافرين هذه تسمى الملحمة. وأما الفتنة فهي المعركة التي تقع بين المسلمين والمسلمين، إذا اقتتل طائفتان من المسلمين فيما بينهم فهذه المعركة تسمى فتنة. لذلك يقولون يعني الفتن والملاحم، الفتن هي الحروب الداخلية بين المسلمين، والملاحم هي الحروب التي تكون بين المسلمين وأعدائهم. وورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الله على أمتي سيفين، سيفا من أنفسها وسيفا من غيرها أو من عدوها، يعني لا يجتمع في وقت واحد أو في زمن واحد أن يكون زمن فتن وملاحم في نفس الوقت، إما أن يكون زمن فتن وينشغل المسلمون بقتال بعضهم بعضا فيتركون الملاحم لا يقاتلون أعداءهم، أو يحصل العكس يكون زمن ملاحم فهنا تنتهي الفتن ويصطف المسلمون يعني ويكونون يعني متحدين أمام عدوهم وتقع الملاحم بين المسلمين وأعدائهم. ويعني قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني الزمان الذي نحن فيه الآن هو زمان فتن وحروب داخلية بين المسلمين، وتوقف المسلمون عن الملاحم الكبرى التي يتحد فيها المسلمون تجاه عدوهم ويقاتلون أعداءهم يعني في معارك فاصلة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن زمان الفتن وأخبر أنه يأتي بعده في يعني قبل قيام الساعة تأتي أزمنة الملاحم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الملاحم الكبرى التي تقع بين المسلمين وأعدائهم، وخاصة يعني إحدى الملاحم الكبرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، حتى أن لفظ الملحمة يعني إذا ذكر في الأحاديث يقصد به هذه الملحمة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يعني. وخلاصتها حديث في صحيح مسلم وفي غيره، يعني خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي زمان، سيأتي زمان يصطلح فيه المسلمون والروم، والروم طبعا تطلق على يعني أوروبا وأمريكا ونحوها يعني من البلاد النصرانية يعني، فهي بلاد الروم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يعني يعقد المسلمون صلحا بينهم وبين الروم، ويقاتل المسلمون والروم يعني عدوا مشتركا، يريد يعني يقاتل المسلمون والروم عدوا مشتركا، هذا العدو يعني يكيد للمسلمين ويكيد للروم في نفس الوقت، فيتحد المسلمون والروم ويعقدون بينهم صلحا ويخرجون في حلف يعني واحد أو كذا لقتال هذا العدو المشترك. فإذا انتصر فينتصر جيش المسلمين والروم على هذا العدو المشترك الذي كانوا يقاتلونه، فإذا انتصر هذا الجيش فيقوم رجل من الروم ويقول انتصر الصليب، فيقوم رجل من الروم ويقول انتصر الصليب ويرفع ويرفع صليبا ويقول انتصر الصليب، فيغضب رجل من المسلمين وهم يعني في نفس المعركة، المعركة انتهت يعني، فيغضب رجل من المسلمين ويقول ويقول بل انتصر الإسلام أو انتصر المسلمون، ويقوم إلى الصليب فيدقه، ويقوم إلى الصليب ويدق الصليب ويكسره ويقول بل انتصر الإسلام أو انتصر المسلمون، فيقوم إلى الصليب فيدقه، فيجتمع عليه الروم فيقتلونه، الروم يقتلون هذا الرجل المسلم، فتقوم معركة تسب الحرب بين المسلمين والروم، فبعد أن انتهوا من هذا العدو المشترك فتشتعل الحرب ويصطف الجيشان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض التفاصيل، قال يعني فيتجمع الروم فيأتون في 80 غاية، تحت كل غاية أظن 80,000 أو كم ألف تذكر الحديث، تحت كل غاية يعني قال يأتون في 80 غاية، يعني 80 راية، يعني تحت كل راية مش عارف يعني عدد من عدة آلاف، يعني ذكرت في الحديث 80,000 أو 50,000 أو شيء من هذا، يعني عدد ضخم يعني من الروم يأتون يعني تحت رايات أو أعلام يعني مختلفة، يعني 80 كأنها 80 دولة أو 80 يعني كل دولة يعني تأتي بألوف مؤلفة يعني لقتال المسلمين. فتقوم هذه الملحمة الكبرى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الملحمة سوف يشترط المسلمون شرطة للموت، لا يرجعون إلا غالبين، يعني المسلمون جيش المسلمين فيما بينهم يقولون يعني يخرج مجموعة منهم ويتعهدون للجيش المسلم أنهم يذهبون لقتال الروم، إما أن يقتلوا وإما أن يرجعوا منتصرين، فيذهبون فيفنيهم الروم عن بكرة أبيهم، يذهب هذه المجموعة للدفعة الأولى فيدخلون في معركة مع الروم فيفنيهم الروم ويقتلونهم جميعا، فيشترط المسلمون شرطة ثانية للموت لا يرجعون إلا غالبين، فيذهبون فيقاتلون الروم فيستشهدون جميعا ويفنيهم الروم عن بكرة أبيهم، فيشترطون شرطة ثالث مرة أيضا يحصل نفس الشيء، يفنيهم الروم عن بكرة أبيهم، فحينئذ يأتيهم المدد من المدينة. يعني وهم طبعا هذه الملحمة تكون في الغوطة في دمشق، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المرج في دمشق، سيكون يعني موقع هذه المعركة في دمشق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المدد يأتي من المدينة، يأتي جيش يعني من المدينة بعدما تفنى الشرط الثلاثة، ففي هذا التوقيت يخرج يعني جيش كبير من المدينة لنجدة المسلمين الذين يحاربون في دمشق. فإذا جاء يعني هذا المدد يعني انتصر المسلمون، يعني فينضم هذا المدد إلى الجيش الإسلامي ويقاتلون الروم حتى ينتصر المسلمون ويقتلون من الروم مقتلة عظيمة، يعني حتى يفنى يكون البيت يعني 100 رجل فيتعادون فلا يبقى منهم إلا الرجل الواحد أو كذا، يعني حتى أحيانا أسرة من 100 شخص لا يبقى منها إلا واحد وكذا، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عن أول اللي هي أول شرطة للموت الذين يستشهدون، قال صلى الله عليه وسلم إني لأعرفهم وأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وأعرف ألوان خيلهم، يعني كأن هذه المعركة ستكون على الخيول، يعني قال إني لأعرف ألوان خيلهم وأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وحي من الله سبحانه وتعالى. ففي آخر الزمان يعني ستكون يعني ملاحم بين المسلمين وأعداء المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء أيضا أنه يعني لا يمنع أنه يوصف الزمن بأن الزمن فتن، إذا كان يعني في الغالب هو فتن يعني بين المسلمين، ولا مانع أن تحصل بعض الملاحم أو بعض المعارك يعني بين المسلمين وغيرهم في يعني أشياء متفرقة وكذا، لكن السمة الغالبة أو العامة تكون زمن فتن، وبعدين ينقلب الوضع يعني تصبح هي زمن ملاحم وحروب بين المسلمين وأعدائهم، ولا يمنع وقوع بعض الفتن الصغيرة في ذلك الوقت أيضا يصبح العكس يعني. لكن لذلك كان يعني الملاحظ أن زمن الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كان زمن ملاحم، يعني فتوحات عظيمة فتح المسلمون يعني معظم أنحاء الأرض في زمن هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم، كان زمن يعني ملاحم، بعدين إلى آخر عهد عثمان رضي الله عنه بدأ حصول الفتن التي انتهت بقتل عثمان رضي الله عنه، ثم أيام خلافة علي رضي الله عنه ما كان فيها فتوحات، كان زمن فتن، انشغل المسلمون بالقتال بينهم فتوقفت الفتوحات وتوقفت حدود الدولة الإسلامية. بعد عام الجماعة واصطلح المسلمون واتحدوا على خليفة واحد وهو معاوية رضي الله عنه، رجع زمن الملاحم مرة أخرى وبدأت الفتوحات والتوسع العظيمة لرقعة المسلمين في أيام معاوية رضي الله عنه، زمن الدولة الأموية كلها، يعني وصل المسلمون دخلوا الأندلس والصين وتوسعوا يعني توسعا. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي الملاحم أو نبي الملحمة، أيضا في بعض الأحاديث يسمي نفسه صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، وأحاديث أخرى يعني سمى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وقال أنا الضحوك القتال، أنا الضحوك القتال، يعني هو الضحوك يعني الذي يبتسم يعني ويرحم وكذا، وهو القتال أيضا لأعدائه من يعني يعتدون على المسلمين ويريدون بهم يريدون يعني من أتى لقتال المسلمين وحربهم وإيذائهم وكذا، يعني يدفعون حتى ينتهوا حتى يتوقفوا عن ذلك. الضحوك القتال، الضحوك بالضاد، نعم الضحوك من الضحك يعني يضحك يبتسم أو يضحك، وإن كان يعني في سنده اللي هو الضحوك القتال يعني في سنده بعض الضعف وكذا، لكن المعنى يعني ماشي. وأسماء أخرى وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو المختار صلى الله عليه وسلم، وأسماؤه كثيرة يعني صلوات الله وسلامه عليه. الباب الذي بعده باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المشكلة النسخ يعني فيها اختلاف في الترتيب شوية، بعضها مقدم باب ومؤخر باب. في النسخة التي معنا باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، ما هو هذه النسخة؟ هذه باب ما جاء في سن رسول الله. ممكن تشوف لنا باب عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه النسخة في أي موضع؟ نعم، هنا باب عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسخ الأخرى الباب 23. ماشي، وفي هذه النسخة اللي هو الباب الثاني والخمسون، لا بأس إن شاء الله كله خير. طيب، فهنا يقول باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والدقل هو التمر الرديء، الدقل هو التمر الرديء. فنعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول يعني للناس ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يعني لستم يعني قد وسع عليكم والطعام متوفر والشراب متوفر وما شئتم أن تأكلوا وتشربوا فهو موجود. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد من الدقل، يعني من أردأ أنواع التمر وأرخصها، كان لا يجد منها ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا لزهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا ورغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يكون له ما شاء من الأموال والنعيم المقيم لكان له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه جبريل عليه السلام في أكثر من مرة، يعني في مرة يعني خير النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو شاء الله لو شاء أن تحول له الجبال ذهبا وفضة وكذا، فلم يرغب في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءه جبريل عليه السلام أيضا بوحي من الله تعالى يقول له إن الله تعالى يعني يقول لك إما ملكا نبيا وإما عبدا رسولا، يعني اختر أحد أمرين، إما أن تكون ملكا نبيا، وطبعا النبي الذي ليس برسول يكون أقل يعني رتبة في الآخرة من النبي الذي هو رسوله، فقال يعني إما أن تكون في الدنيا ملكا ويكون لك يعني نعيم الملوك ويوسع عليك في الدنيا، لكن مقابل يعني أن تكون الرتبة في الآخرة أقل، وإما عبدا رسولا، أن تكون في الدنيا عبدا وتكون في الآخرة يعني رسولا وتكون الرتبة في الآخرة أعلى وأرفع. فقال صلى الله عليه وسلم بل عبدا رسولا، قال بل عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني قبل كذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه في الغنائم أموال يعني طائلة في الغنائم، وقد أباح الله سبحانه وتعالى له نصيبا من المغنم، ولو شاء صلى الله عليه وسلم أن يدخر لنفسه منه فقد كان ذلك مباحا وأحله الله سبحانه وتعالى له، لكنه صلى الله عليه وسلم لإعراضه عن الدنيا ورغبته فيما عند الله كان يأخذ هذه الأموال ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، كان يغترف يعني لما تأتيه الغنائم يغترف بكفيه من الذهب ويفرق على الناس ويعطي هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل. وأعطى رجلا مرة غنما بين جبلين، جاءه رجل أعرابي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غنم تملأ ما بين جبلين، فقال له انظر إلى هذه الغنم، قال خذها لك خذها وانصرف، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجود الناس وأكرم الناس صلى الله عليه وسلم، ولا يبالي بالدنيا شيئا صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني تمر عليه أيام لا يجد ما يأكل ولا يجد ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. بالنسبة لمسألة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يعني فيعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الوجهة صلى الله عليه وسلم، لكن لم يلزم بها أمته ولم يعني يأمرهم بها، وإنما جعل الأمر على سبيل التخيير، يعني هو نفسه صلى الله عليه وسلم خير فاختار هذا، اختار يعني أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم، بينما غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعني اختاروا رتبة الملك، يعني كنبي الله سليمان عليه السلام الذي أخبر الله تعالى عنه أنه يعني كانت له قصور وكان عنده الجن يبنون له ما يشاء ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وسخر الله له الريح و أعطاه يعني من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك قال سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام نعم العبد إنه أواب، وقال عنه وإن له عندنا لزلفى يعني قربى ومنزلة عظيمة عند ربه سبحانه وتعالى وحسن مآب، رغم أنه في الدنيا كان يعني أعظم الناس ملكا في هذه الدنيا عليه السلام. فالقصد أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تنوعت يعني مناهجهم في هذا الباب، ومنهم من اختار يعني ضيق العيش في الدنيا ومنهم من اختار سعته، وكل على خير، يعني أن يكون الإنسان يعني إما غنيا شاكرا وإما فقيرا صابرا، وكل على خير، ومن الأنبياء من اختار هذا ومنهم من اختار هذا. ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ومنهم العشرة المبشرون رضي الله عنهم كان منهم أيضا من الأغنياء يعني الموسرين عدد من العشرة المبشرين رضي الله عنهم، اختاروا التوسعة على أنفسهم وعلى أهلهم في العيش، وكانت لهم قصور ولهم يعني أموال ومزارع وتجارات يعني واسعة تقدر بالملايين، يعني مثل الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه، كانت له يعني عقارات وأراض بيعت يعني عقاراته وكذا، وأضيف إليها ما كان عنده من الأموال وفرقت تركته، فكان نصيب كل واحدة من نسائه الأربع بعد سداد ما عليهم من ديون وكذا، كل واحدة من نسائه الأربع كان نصيبها 80,000 دينار، 80,000 اللي هي دي ربع الثمن، يعني لأن أربع زوجات لهن الثمن، ربع الثمن 80,000، يعني يطلع كام المبلغ مش عارف، من يحسن الحساب يعني 80,000 في أربعة وبعدين في ثمانية، يعني ملايين يعني طائلة كانت تركت يعني الزبير رضي الله عنه. كذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من كبار الأغنياء رضي الله عنه وأرضاه، وكانت له قصور يعني وله أموال. كذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا في الحديث أنه اتخذ قصرا في الكوفة رضي الله عنه وأرضاه وكذا. وعثمان رضي الله عنه أيضا كان له قصر يقال له الزوراء، وله يعني تجارات وأموال طائلة وكذا رضي الله عنه وأرضاه، ولم ينقص هذا من رتبته. بينما عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اختار طريقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من التقشف في العيش، فكان رضي الله عنه وأرضاه يأكل الخبز اليابس مع الزيت حتى تقرقر بطنه وكذا، ويقول قرقري أو لا تقرقري، لن تذوقي طعاما لا يذوقه فقراء المسلمين، أي طعام يعني لا يستطيع فقراء المسلمين أن يأكلوه لن آكله رضي الله عنه وأرضاه، رغم أنه كان خليفة المسلمين وقد أحل الله تعالى له أن يأخذ من بيت المال ما يكفيه بالمعروف وكذا، حيث أنه يعني يتولى أمر المسلمين وكذا. نعم رضي الله عنه وأرضاه، وكان يلبس ثوبا يعني فيه 17 رقعة، يلبس ثوبا مرقعا يعني قد رضي الله عنه وأرضاه وكذا، يعني يعني اختار شدة العيش رضي الله عنه، واقتدى به ابنه أيضا عبد الله، ثم ابن ابنه سالم بن عبد الله رضي الله عنه، كانوا كلهم على طريقة عمر رضي الله عنه في التقشف في العيش، ويلبسون أرخص أنواع الثياب ويركبون أرخص أنواع الدواب ويسكنون يعني أقل أنواع البيوت وكذا. يعني كانت هذه وجهة، وآخرون لهم الوجهة الأخرى، فمنهم من اختار يعني أن يعيش في سعة ورغد وكذا ويشكر الله تعالى ويتقرب إلى الله تعالى بعبادة الشكر، ومنهم من اختار يعني أن يضيق على نفسه ويزهد في أمور الدنيا ويحتسب الأجر عند الله تعالى، وكل إن شاء الله على خير. وهناك نقاش طويل بين العلماء في موضوع المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل يعني عند الله تعالى. بعضهم يقول الغني الشاكر أفضل عند الله تعالى من الفقير الصابر، والبعض يقول بل الفقير الصابر أفضل عند الله تعالى. والفريق الأول يعني يحتج بحديث اللي هو إيه، ذهب أهل الدثور بالأجور لما جاء الفقراء يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله إخوانه ذهب أهل الدثور أي الأغنياء بالأجور، دثور الأموال يعني، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويحجون ولا نحج ويجاهدون ولا نجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم وكذا. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 وتمام المئة لا إله إلا الله، أو يكبر الله 34 بدلا من التهليل وكذا، دبر كل صلاة. فسمع الأغنياء بذلك ففعلوا، فجاء الفقراء مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون وقالوا يعني إخواننا الأغنياء سمعوا بما قلت ففعلوا مثل ما فعلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهم يعني تميزوا يعني بالصدقات وبالحج والجهاد وبكذا يعني من العبادات المالية، وشاركوا الفقراء في العبادات البدنية وكذا، فكانوا يعني من هذا الباب أفضل. لكن أيضا الذين اختاروا طريقة الفقر مع الصبر وكذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء وأن أكثر أهل الجنة الفقراء وكذا، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فضل الفقراء ومنزلتهم عند الله تعالى إذا صبروا وكذا. فالخلاصة يعني أن كلا الفريقين إن شاء الله على خير، إذا الغني شكر ربه سبحانه وتعالى وأدى حق الله في هذه النعم وشكر ربه تعالى فهو على خير، والفقير إذا صبر واحتسب فهو على خير إن شاء الله. يعني الغرض يعني من هذا تصحيح يعني مفهوم خاطئ عند بعض الناس، يعني يمكن من أثر التصوف أن المتصوفة يعني عندهم غلو في هذا الباب وتحجير واسع على الناس، يعني يذمون أن يلبس الإنسان ثوبا حسنا أو يركب دابة حسنة أو يسكن منزلا حسنا أو كذا، يجعلون ذلك يعني علامة على نقص إيمان هذا الشخص ونقص دينه وقلة من يعني أجره وكذا، ويعظمون يعني من ضيق على نفسه في العيش وكذا. يعني إذا جاء كما يعني كان العلماء يذكرون يعني أن الرجل يعني ولو كان من أجهل الناس وأضل الناس وكذا ويأتي ويلبس ثوبا خشنا من الصوف ويكون مرقعا وكذا ويعني لا يكون له مأوى ولا كذا، يبيت في المسجد ويعيش على التسول وسؤال الناس وكذا، فيعظمونه، يكون هذا يعني عند الجهال من الصوفية وكذا يرون أن هذا الإنسان هذا يعني أكمل الناس إيمانا وأعظمهم دينا ومنزلة عند ربه وكذا، لأنه يعني ترك الدنيا وترك كذا. وطبعا هذا من الضلال يعني والباطل، لأنه يعني بالعكس إذا الإنسان سأل الناس وإذا كان يعني ترك الدنيا يؤدي إلى أن يقع الإنسان في سؤال الناس ويتكفف الناس وكذا فإنه يكون مذموما. يعني هناك حد يعني الإنسان يزهد في الدنيا صحيح، لكن بالحد الذي لا يحوجه إلى أن يكون عالة على الناس ويسألهم وكذا، يعني في يبقي عنده إذا أراد أن يزهد يعني يبقي عنده ما يعني يقنع به ولا يحتاج معه إلى سؤال الناس وكذا. وفي نفس الوقت أيضا مذهب أهل السنة وطريقة أهل السنة والجماعة أنه كون الإنسان يعني يلبس ثوبا حسنا أو يركب دابة يعني حسنة أو يسكن في بيت حسن أو كذا، أن هذا لا يعني أنه ناقص الإيمان أو ناقص الدين أو ناقص الدين، لأن أشرف الصحابة وأفضلهم وأعلاهم منزلة رضي الله عنه وأرضاهم كان منهم من هم من أهل السعة وأهل التوسعة على أنفسهم وعلى أهلهم وكذا، ولم ينقص ذلك من رتبتهم ولا من فضلهم وكذا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فالقصد أن هناك يعني ميزانا عند الله سبحانه وتعالى ويوزن فيه الإنسان وتوزن فيه أعماله وما في قلبه من الإيمان وما في قلبه من التقوى وما عمل من خير وشر، كل ذلك يوزن عند الله سبحانه وتعالى. يعني ليس التفاضل فقط من يعني بالإعراض عن المأكل والمشرب وكذا. طيب، الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. تقول عائشة رضي الله عنها كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار لا يوقدون نارا في البيت، لا يأكلون إلا التمر والماء، التمر والماء طبعا لا تحتاج إلى نار يعني في أكلها، فلا يوقدون نارا يعني ليس عندهم لحم أو يعني أو خبز أو غير ذلك من أنواع الفواكه والخضروات وكذا التي تطبخ وتطهى على النار أو تشوى على النار أو كذا، فليس عندهم شيء يعني مما يحتاج إلى النار في إنضاجه، لا يأكلون إلا التمر والماء، لا يوقد النار أحيانا شهرا كما في هذا الحديث، وفي حديث آخر أنه ربما مر شهران على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقد فيها النار، ليس عندهم إلا تمر وماء، يعيشون على التمر والماء لمدة شهرين. وحتى سبحان الله أحيانا يعني كما في بعض الأحاديث كانت تأتي أيام على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ فيها التمر ولا يبقى إلا الماء فقط، كما في مرة جاء ضيوف إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل بيت من بيوت نسائه التسع رضي الله عنهن، هل في بيتك طعام، يطلب يعني منهن طعاما يعني لإطعام هؤلاء الضيوف وكذا، فكل واحدة منهن تقول لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء، كل واحدة تقول لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء رضي الله عنهم وأرضاهم. عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة الأخير. قال ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر، حجر كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. فأبو طلحة رضي الله عنه يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعوا يعني رفعوا الثوب الإزار الذي يلبسونه، يعني كشفوا الإزار الذي يلبسونه عن بطونهم، وإذا بهم كل منهم قد ربط حجرا، ربط حجرا بحبل أو رباط، وقد ربط الحجر على بطنه وشده على بطنه ويربط الحزام أو الرباط الرباط، ويعني كما قال يعني من الجهد والضعف الذي به من الجوع، يقول إن الحجر يعني إذا ضغط على معدة الإنسان الجائع، فضغط الحجر على معدة الإنسان الجائع أو كذا يعطيه يعني شعورا وهميا يعني بالشبع وكذا، ويخفف عنه ألم الجوع، يعني إذا كان يتألم من الجوع فكلما ضغط على بطنه فتنضم المعدة يعني بعضها إلى بعض وكذا، يعني يخف عنه ألم الجوع ويعني قليلا. وكذلك أيضا يعني يساعدهم في يعني من الجهد والضعف والتعب وكذا. فكل واحد من هؤلاء الصحابة الجائعين رضي الله عنهم كشف عن حجر على بطنه، فكشف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين، وقد ربط حجرين صلى الله عليه وسلم أيضا من الجوع الذي أصابه صلى الله عليه وسلم. طيب، وطبعا من الجدير بالذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني جعله الله سبحانه وتعالى أسوة لجميع الأمة على اختلاف أحوالهم واختلاف ظروفهم، فهو صلى الله عليه وسلم قدوة لكل فئة وكل طائفة من أمة الإسلام، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرت به أوقات كان فيها صلى الله عليه وسلم فقيرا صابرا، ومرت به أوقات أخرى كان فيها غنيا شاكرا صلى الله عليه وسلم، يعني نجد هذه الأحاديث التي فيها جوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاذ الطعام من بيته وكذا، ونجد أحاديث أخرى أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكل من لحم الغنم ولحم الإبل ولحم البقر، وكان يأكل الدجاج والأرانب وكذا وكذا، ويأكل من أنواع التمر الجيد وغير ذلك يعني من أصناف الطعام الشهي وكذا التي ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم بعض الثياب أيضا التي أهداها إليه الملوك من الجبب، يعني كانت له جبة رومية أهداها إليه بعض الملوك، وركب بغلا أهداه إليه المقوقس اللي هو ملك القبط يعني في مصر وكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له خيول يعني نفيسة وكانت كذا. في وقت آخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ضيق عليه صلى الله عليه وسلم فصبر، وكان في هذا الوقت يعني أسوة لمن يمر من المسلمين يعني بضيق في العيش وكذا، له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين فقد المال وفقد الطعام وكذا، فصبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في نفس الوقت نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدوة للأغنياء، لأنه أتاه المال وأغناه الله سبحانه وتعالى، فكان يعني يتصدق بمعظم ماله صلى الله عليه وسلم ويؤثر غيره، ويعني ضرب المثل في الشكر والجود والسخاء والكرم حين أغناه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قدوة للملوك والحكام والرؤساء، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان رئيس دولة وكان يعني قائد الأمة الإسلامية التي اتسعت في عهده حتى يعني عم الإسلام أرجاء الجزيرة العربية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاكما، فهو قدوة يعني في سياسته وعدله في حكمه صلى الله عليه وسلم للملوك والحكام. ومن جهة أخرى كان قائد جيش صلى الله عليه وسلم يخرج للقتال بنفسه ويضرب المثل في الشجاعة والإقدام، فهو قدوة للعسكريين والجنود وقادة الجيوش وكذا من هذا الباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا يعني لتسع نسوة أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وضرب يعني مثلا للأزواج في كيفية معاملة النساء وكذا، وكان أبا صلى الله عليه وسلم وضرب المثل في تربية الأبناء وتربية يعني وغير ذلك. يعني لو نظرت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجده مثلا، وكان تاجرا صلى الله عليه وسلم أحسن، وكان راعيا يرعى الغنم، يعني كان يرعى الغنم في فترة، وكان تاجرا يضرب المثل للتجار في الأمانة، ويعني اشتهر صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، ويضرب به المثل في أمانته صلى الله عليه وسلم حين كان تاجرا، وكان عالما صلى الله عليه وسلم، وكان مقرئا للقرآن يقرئ القرآن، وكان فقيها وقاضيا، وكل شيء يعني أي شيء يخطر على بالك يعني من الصفات الحسنة ويعني جوانب الحياة المتعددة التي أباحها الله تعالى ويمكن أن يوجد عليها مسلم من المسلمين، تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسوة وقدوة في هذا الباب. فمن هذه الجهة يعني جعله الله سبحانه وتعالى يعني فقيرا في وقت ليضرب المثل للفقراء، وغنيا في وقت ليضرب المثل للأغنياء، في الصبر من جهة وفي الشكر من جهة أخرى. طيب، الحديث الذي بعده حديث طويل يعني فيه قصة يعني جميلة ولطيفة، فنؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله حتى نستوفيه بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.